عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأستاذ، هل لك أن توضح لنا الفرق بين نظرة أهل السنة والجماعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرة الشيعة له؟ هل لهم نفس التقييم للأحاديث من حيث الصحيح والحسن إلى آخره؟ فقد قرأت أن بعض فرق الشيعة لا تأخذ إلا الأحاديث المروية عن طريق سيدنا علي بن أبي طالب. شكرا. لعله يحسن أن يكون الجواب نظيرة إلى ميسرة. Thank you.